الجزء العاشر. لم يزد موت جدي كآبة الرياض إلا كآبة. حينما فتحت أبواب الخروج من المطار في وجهي، قلت في نفسي وأنا أخطو أول خطوة إلى الرياض: اللهم اكفنيها بما شئت. قلتها بقلب مقبوض وروح تزفر خوفا. في كل مرة أعود إلى الرياض أشعر بأن حبلا من خيش يحيط بعنقي، يضيق علي الخناق كلما قضيت يوما فيها، وكأنهم يشترطون على زوارها في المطار ألا يخرجوا منه إليها إلا بهذا الحبل الذي لا يرفع عنهم إلا بخروجهم منها. لا أعرف حقيقة لماذا بدت أكره هذه المدينة إلى هذه الدرجة. أدرك تماما بأنني قد رحلت عنها مستاء منها وزاهدا فيها، لكن مشاعري تجاهها تزداد حدة في كل يوم أقضيه بعيدا عنها. هذه المدينة أم تعيسة تبث التعبة أعد فيها، لكن مشاعري تجاهها تزداد حدة في كل يوم أقضيه بعيدا عنها. هذه المدينة أم تعيسة تبث التعاسة في قلوب أبنائها رغما عنها ومن دون أن تقصد ذلك. هي امرأة عليلة بالكآبة أعدت أهلها ونقلت لهم فيروسها الكئيب ليقضوا حيواتهم فيها بأرواح متهالكة وأحلام تقليدية بسيطة ومتواضعة. لم أخبر عائلتي عن موعد رحلتي هذه المرة. قررت أن أجيء فجأة، على المفاجأة تسعدني قبل أن تسعدهم. أشعر أحيانا بأن المفاجآت خلقت لتسعد المفاجئين وليس المتفاجئين. هم يعدونها أحيانا من أجل أنفسهم، من أجل أن ينتشوا بردة فعل المتفاجئ. حتى في المفاجآت هناك قدر بسيط من الأنانية والرغبة في إسعاد الذات، وبما أنني أناني بفطرتي أردت أن أسعد ذاتي بمفاجأتهم لأول. أحيانا من أجل أنفسهم، من أجل أن ينتشوا بردة فعل المتفاجئ. حتى في المفاجآت هناك قدر بسيط من الأنانية والرغبة في إسعاد الذات، وبما أنني أناني بفطرتي أردت أن أسعد ذاتي بمفاجأتهم لأول مرة. حملتني سيارة أجرة من المطار إلى البيت. كانت الساعة تقارب 9:30 مساء. إن لم تنقطع عادات أهلي ولم تتغير فهم الآن يجلسون معا قبل موعد العشاء بساعة. عادة ما يعاقب المتخلف عن موعد العشاء، لذا لا يتأخر أحد منهم عن الموعد إلا وليد، حيث يجوز للشباب في وطني خرق قوانين المنزل أحيانا. أخرجت مفتاح البيت من حقيبة الكبيرة في المطار. كنت أتحسسه طوال الطريق وأنا أفكر: لما أشعر بكل هذا الضيق وأنا في وطني متوجه إلى بيتي، حيث أمي وأبي وشقيقاتي وشقيقي الذي لم أرهم منذ أكثر من عام؟ كيف أحسسه طوال الطريق وأنا أفكر لما أشعر بكل هذا الضيق وأنا في وطني متوجه إلى بيتي، حيث أمي وأبي وشقيقاتي وشقيقي الذي لم أرهم منذ أكثر من عام؟ كيف لا يتوق المرء لرؤية أهله؟ الحقيقة أنني متشوق لرؤيتهم، لكن ليس كما يجب علي أن أكون، ليس كما ينبغي. كنت أتأمل الرياض في طريقي إلى البيت. تبدو وكأنني قد تركتها ليلة الأمس. هذه المدينة تعود إليها لتجدها مثل ما كانت، بالملامح ذاتها والرائحة ذاتها وكذلك الزينة. تغير في الرياض كل شيء ولم يتغير فيها شيء. حينما سافرت إلى كندا لأول مرة لم يكن متزوجا من أخواتي سوى عهود، شقيقتي الكبرى التي تزوجت قبل سفري بأشهر، كانت معها مخطوبة. واليوم أعود بعد 10 سنوات لأجد عهود ومها ومشاعر الأمهات لما مجموعه 10 أطفال. أي سوى عهود، شقيقتي الكبرى التي تزوجت قبل سفري بأشهر، كانت معها مخطوبة. واليوم أعود بعد 10 سنوات لأجد عهود ومها ومشاعر الأمهات لما مجموعه 10 أطفال. أي بمعدل طفل واحد مقابل كل سنة غبت عنهن فيها، وكأنهن كن يعوضن غيابي بالإنجاب. أعود اليوم إلى البيت لأجد شقيقتي الصغيرتين هديل ولينا اللتين تركتهما وهما طفلتان، شابتين يافعتين تدرسان في المرحلة الجامعية. فهاتان الفتاتان اللتان كنت أزورهما كل عام وأحيانا كل عامين ليذهلني نموهما السريع وتغيرهما عاما بعد العام. أجلس معهما في كل زيارة وكأنني أجلس مع قريبات لي. لا أشعر بحميمية الأخوة تجاههما، ربما لأنهما كبرتا بعيدا عني، وربما لأنني لا أعرفهما مثلما يجب على الأخ أن يعرف أخواته. شعرت بالغثيان حينما وقفت أمام حالة الغثيان حينما تتعالى وتيرة توتري. كان قلبي يخفق كفرس تركض جامحة. لم أكن متأكدا من أن أهلي لم يغيروا مفاتيح بوابة البيت، لكن الباب فتح حالما أدرت المفتاح، لأنها الرياض التي لا يتغير فيها شيء. كانت أضواء الفيلا مفتوحة، وصوت مذيع الأخبار يقرأ النشرة بصوت عال للغاية. صعدت الدرجة بنفس متقطع لأجد أمي وأبي وهديل ولينا على طاولة الطعام يتناولون عشاءهم. لا شك أنهم ظنوا أن صوت خطواتي صادر من إحدى الخادمات أو من وليد. قلت: السلام عليكم. شهقت أمي، وسمعت صوت هديل ولينا وهما تصرخان، بينما لم تكن عيناي ترى في ذلك الوقت إلا ملامح أبي برأسه الحاسر وملامحه التي بدأت تشيخ. شعرت بلينا وهديل وهما تتعلقان بعنقي، وأمي تحتضني وتشهق بكاء وهي تحمد الله كثيرا. وقف أبي بعيناتي، كنت أقبل رأسه ويده ما إن أراه ليسلم علي بعدها، وكأنني لم أغب عنه إلا أياما قليلة. هكذا كنا نستقبل ونودع بعضنا بعضا في كل عام، لكنني لم أشعر بنفسي إلا وأنا أندفع إليه هذه المرة. ضممته إلي بقامته الفارعة، ونحول الكهولة بدأ يشكل جسده بهيئة جديدة لم أعتدها. كنت مشتاقا إلى جدي، لم أظن بأنني سأعود إلى الرياض من دون أن أعرج عليه. كنت بحاجة لرائحة دهن عوده التي كانت بالنسبة إلي رائحة الرياض. لا أعرف كيف مات جدي من دون أن أكون حاضرا مع والدي، من دون أن أسنده في جنازة أبيه وأبي، من دون أن أواسيه وأوازيه وأن أخفف عليه مصيبته وأن يخفف علي مصيبتي. احتضنت أبي بقدر ما كنت آسفا ومتألما ومجروحا ومشتاقا لجدي. احتضنته بقدر ما كبرت طوال الفترة الماضية. أسندت جبهتي إلى كتفه وهو يضع يده على رأسي. الحمد لله على السلامة، حيا الله ولدي. حينئذ رفعت رأسي من على كتفه، كانت عيناه ممتلئتين بدمع لم يبرح عينيه. قلت: الله يسلمك يبا. كانت أمي وهديل ولينا يقفن من حولنا، كانت أعيننا دامعة جميعا، هن فرحا وسعادة وتأثرا ببكائي وببكاء والدي، وأنا وهو لأسباب لا نقدر أن نعبر عنها. دعاني أبي لمشاركتهم العشاء الذي لم يتناول أحد منهم شيئا منه بعد مجيئي. جلست بجوار أمي التي كانت تحمد الله طوال الوقت على سلامتي وعلى رؤيتي. سألني والدي عن سبب عدم إبلاغهم بموعد وصولي. أخبرني بأنها كانت مفاجأة جميلة لم يتوقعها أحد منهم. تحدثت الفتاتان عن تغير الشكل خلال عام واحد. قالتا إنني ازددت وزنا فغدوت أكثر وسامة، واسترسلتا في أحاديث أنثوية طويلة. قطع أحاديثهما لا تنتهي. قلت بسخرية ممازحا لينا وهديل: واضح، ساعتين وصدع راسي. قال أبي مازحا: أنا قايل لأمك إن ما تركن كثر الحكي بنزوجهن ونفتك منهن الثنتين. علت أصوات هديل ولينا معترضات على فكرة الزواج، أما أنا فاستأذنت لأرتاح. كانت غرفتي مغلقة وممتلئة بالغبار، حيث لم تتوقع أمي عودتي المفاجئة، لذا نمت في ملحق الضيوف. عندما وضعت رأسي على الوسادة ابتسمت، لأن والدي اعترف بي أخيرا. لم ينادني والدي بولدي منذ أكثر من 10 سنوات، ولم أقل له يبا منذ المدة ذاتها. كان يناديني بعبد العزيز، وكنت أناديه بطويل العمر أو طال عمرك أو بأبو عبد العزيز أحيانا. اليوم ناداني أبي بولدي وأجبته بيبا. جدد اليوم أبي اعترافه بأبوتي أو بأبو عبد العزيز أحيانا. اليوم ناداني أبي بولدي وأجبته بيبا. جدد اليوم أبي اعترافه بأبوتي، وجددت أنا اليوم اعترافي ببنوتي له. فعلا المفاجأة تسعد المفاجئ أكثر مما تسعد المتفاجئ. كم كنت محقا في أنانيتي. أظن أن لكل أم رائحتها الخاصة التي لا تشبهها رائحة. رائحة أمهاتنا لا تتغير منذ أن ينجبننا وحتى نموت أو يمتن. وها هي أمي تتسلل إلى غرفتي وعبيرها يسبقها إلي ليمسح رأسي ويربت على ظهري ويلاعب ملامحي بحنان أمومي لا يضاهيه في الدنيا حنان. شعرت بها تقترب مني، وضعت يدها على كتفي وقالت وهي تهزه بلطف: عبد العزيز، عبد العزيز. فتحت عينا واحدة ليطالعني وجهها بحكاياته والدنيا حنان. شعرت بها تقترب مني، وضعت يدها على كتفي وقالت وهي تهزه بلطف: عبد العزيز، عبد العزيز. فتحت عينا واحدة ليطالعني وجهها بحكاياته وأيامه وتضحياته وتنازلاته. امتلأت روحي بملامحها قبل أن تمتلئ عيناي بها. قالت: صباح الخير يا أمي، يلا اصحى افطر معانا. هززت برأسي قائلا: ابشري، إذا تبي تتحمم اطلع لغرفتك أحسن يا أمي، جهزنا لك الغرفة. ابتسمت. هي هكذا تنظم كل ما في حياتنا ما دمنا تحت جناحيها. في حضرتها يسهل علينا كل شيء ويتوافر لنا كل شيء من دون أن نطلب منها شيئا. صعدت إلى غرفتي، دخلت الحمام لأستحم ولأخرج منه، وقد نقلت حقائبي من غرفة الضيوف إلى غرفتي. فتحت حقيبتي لأرتدي ملابسي، فخطر لي أن أرتدي ثوبا بعد طول غيابي أن نطلب منها شيئا. صعدت إلى غرفتي، دخلت الحمام لأستحم ولأخرج منه، وقد نقلت حقائبي من غرفة الضيوف إلى غرفتي. فتحت حقيبتي لأرتدي ملابسي، فخطر لي أن أرتدي ثوبا بعد طول غياب. تناولت أحد أثواب القديمة من خزانة الملابس لأفاجئ به ضيقا علي. كنت أعرف بأن وزني قد ازداد في الفترة الأخيرة، لكنني لم أتخيل أن يكون قد ازداد إلى هذه الدرجة. لم يكن الثوب ضيقا لدرجة القبح أو تقييد الحركة، لكنه كان واسعا في آخر مرة ارتديته فيها قبل قرابة العام. لم أبدل الثوب ونزلت لتناول الفطور وأنا أرتديه. كان على طاولة الطعام كل من أمي وأبي وهديل ولينا. قبلت رأس أمي وأبي وجلست على أول مقعد على يمين أبي كما تجري العادة حينما أكون حاضرا. سألتني هديل وهي تشير إلى ذراعي: هذه عضلات؟ قلت بسخرية: لا، بلونة لينا. قبلت رأس أمي وأبي وجلست على أول مقعد على يمين أبي كما تجري العادة حينما أكون حاضرا. سألتني هديل وهي تشير إلى ذراعي: هذه عضلات؟ قلت بسخرية: لا، بلونة. قالت بدهشة: لا من جد، كيف؟ نبتت. قالت: كيف نبتت؟ أكلت حبة وكل يوم الصباح أشرب مويه وتكبر وتكبر. قالت لينا: الظاهر تحسبنا للحين بنات صغار تضحك علينا. ابتسمت وأخذت أتأملهما. كبرتا فعلا، لا أعرف كيف أصبحتا فجأة في الجامعة. مؤلم أنني فوتت فرصة مراقبتهما وهما تكبران. لم أكن أعرف ماذا تدرسان. سألتهما: صحيح، كبرتما فجأة، أصبحتا عجوزتين، ماذا تدرسان بالمناسبة؟ قالت هديل: توقع ماذا أدرس. طبخ؟ لا طبعا. ماذا تدرسين؟ أجابت بفخر وحماس: فرنسي. ضحكت. بصراحة ما توقعت، شكلك ما يعطي. وانت يا لينا وش تدرسين؟ قالت بلا مبالاة: قانون. قانون؟ قانون محاماة؟ هزت رأسها موافقة. التفت إلى والدي: هل استحدث قسم القانون للفتيات؟ قال بهدوء: القانون والإعلام. قلت للفتتين: أبهرتماني فعلا، لم أتوقع هذا منكما بصراحة، توقعت أن تدرس إحداكما الطبخ وأن تدرس الأخرى الخياطة. مدت أمي إلي كوب الشاي: خلك منهم ويلا قول بسم الله. مددت يدي إليها وأنا أبتسم. ها هي أمي تلقنني اسم الله كطفل صغير قد ينسى ذكر الخالق. كنت أراقب والدتي ووالدي وأخواتي أثناء الإفطار، أراقب تعابير وجوههم، لغة أجسادهم، وفي حضرتهما حتى وإن بلغ من العمر عتية. كنت أشعر بأنني صغير أمامهما وكأنني عدت عقودا طويلة ماضية. غادرت هديل ولينا بعدما انتهينا من جلسة الإفطار، وبقيت مع أمي وأبي على الطاولة لأكثر من ساعة ونصف. بعد ذلك أخذا يحدثانني عن كل ما حدث خلال العام الأخير من غيابي، عن وفاة جدي، عن مراسم العزاء، عن الأيام الصعبة التي مروا فيها بعد رحيله ومفاجأة موته. كان والدي قد استعاد لهجته الجافة معي، وكأن ليلة البارحة لم تخلف شيئا في داخله. الحق أنني تعلمت كثيرا من تجربة المفاجأة تلك. تعلمت منها أن المفاجآت تفضح مشاعرنا الحقيقية. اليوم أنا أعرف أن والدي لا يزال يحبني ولا يزال يشتاقني على الرغم من سنوات الجفاء والبرودة والحدة. ربما لا يسعدني كثيرا أن يستمر والدي في معاملته الجافة معي ولي، لكنني سأعتبر دموعه لحظة دخولي عليهم خير عزاء يواسي قلبي وجله. أخبري علي: متى بنزور الجماعة؟ أي جماعة؟ أهل العروس صرف نظر عن الموضوع؟ لا، ما صرفت نظر عن الموضوع، لقد جئت من أجله. قالت أمي بعتب: وأهلك؟ ألم تأتي لرؤية أهلك؟ طبعا جئت لأراكم ولموضوع الزواج أيضا. بالمناسبة، أين وليد؟ قال والدي: الوليد مسافر إلى هولندا، سافر من يومين. هكذا أبي دائما يصحح اسم الوليد بتعصب شديد. دائما أسأل أين وليد، كيف حال وليد، ليجيبني أبي: الوليد مسافر، الوليد بخير. وكأن أل التعريف ستضيف إلى وليد شيئا أو تغير فيه شيئا. لا يحب أبي اختصارات الأسماء ولا تدليلها. في منزلنا كل ينادي الآخر باسمه كما هو مدون في جواز سفره وفي بطاقة الأحوال الشخصية. حتى أنا صاحب الاسم الطويل الثقيل، يناديني كل من في بيتنا باسمي كامل، ينادينني بعزيز بحروف مدللة ومدللة. أنت التي لا تنطق اسمي كاملا إلا إن أجرمت في حقها، وكأنك تعاقبين جرمي بنطق اسمي بكل ما فيه. قلت معقبا على سفر وليد: يوصل إن شاء الله بالسلامة. قام أبي من مكانه: فلتعطي رقم أم البنت لأمك لتتصل بها اليوم، أنا سأتوضأ للصلاة. قالت أمي ما إن تأكدت من مغادرة أبي: والآن أخبرني، كيف تعرفت على الفتاة؟ قلت: جمانة، اسمها جمانة. أشارت بيدها بشيء من العصبية: ما هذا الاسم؟ ليس جميلا. المهم أخبرني كيف تعرفها؟ أخبرتك قبلا أنها زميلتي في الجامعة. وهل تظن بأنك ستقنعني أنها مجرد زميلة؟ كنت أعرف أن هذا الحوار سيطرح بهذا الشكل، وأن هذه الأسئلة ستطرحها أمي علي لا محالة، لكنني لم أتوقع أن يفتح الموضوع بهذه السرعة. أخبرني بعشرة أعوام وأحبها منذ 4 سنوات. شهقت أمي: ستتزوج فتاة تقيم علاقة معها منذ 4 سنوات؟ علاقة حب شريفة. أي علاقة شريفة هذه التي تربط بين فتاة ورجل غريب عنها ل4 سنوات؟ قلت بعصبية: من يستمع لحديثك يظن بأنني قدمت معها. قالت بانفعال: ولا تكون الفتاة فاجرة بنظرك إلا إن نامت معك؟ أنا أعرف الفتاة جيدا وأعرف أخلاقها، لم أعرفها يوم أمس لأتسرى بالحكم عليها. من الواضح أنها غسلت مخك، ضحكت عليك. يا بنت الحلال، أنا لست بمغفل ولست بساذج، أنا رجل في منتصف الثلاثينيات، لا يوجد شيء في الحياة لم يمر علي ولم أعرفه. أعرف الفتاة الطاهرة وأعرف الفتاة الفاجرة، وأستطيع التمييز بينهما، وأنت تدركين ذلك جيدا. يا عبد العزيز، هذه النوعية من الزيجات لا تدوم ولا تستمر، لا تدع مشاعرك تخدعك، وصدقني الزواج عن طريق العلاقات زواج باختياري، دوري أن أتحمل مسؤولية اختياري وقراري. ولماذا تجازف بتجربة زواج نتيجته الفشل 100%؟ دعك من الإحصائيات الذاتية يا أمي، الله وحده يعلم ما مصير هذا الزواج وما مصير غيره، قد أنجح باختياري وقد أفشل باختياركم، هذه الأمور لا يعرفها أحد غير الله. وإن لم أرضى على هذا الزواج؟ سترضين بمشيئة الله، لأنك تدركين جيدا أنني لم أحضر إلا من أجله، إن كنت لن تساعدينني بإتمامه سأعود من حيث جئت وعلى أقرب طائرة، لأن ليس هناك ما أبقى من أجلي هنا. أتتخلى عن أهلك من أجل فتاة يا عبد العزيز؟ أنت من ستتخلين عن ابنك من أجل موروثات اجتماعية غبية، إن كنت ستحرمينني من حلمي لا تتوقعي أن أبارك حرمانك لي، من أقل حقوقي أن أبتعد عن الذين يعاقبونني بالحرمان، لا لي شيء إلا لأنني من اختار شريكته ليس هم. سكتت أمي قليلا وقالت: ستندم كثيرا يا عبد العزيز على هذا القرار، هذا الزواج لا مستقبل. أمي: لن يندم أحد إن شاء الله. كانت الرسالة منك تستفسرين فيها عن تأخري بالاتصال بك وعن قلقك علي، لم أكن قد اتصلت بك بعد وصولي إلى الرياض، مكالمة أجريتها معك كانت في المطار عند المغادرة، طلبت رقم هاتفك، وأمي تحدثني عن بعض الزيجات الفاشلة التي شهدتها والتي قامت على أسس الحب. أجبتني بصوت فرح: حي الله الصاد. سألتك من دون أن أسلم: نورت الرياض؟ قلت: بس نورت؟ جان التماس كهربائي من نورك. كانت أمي تطالعني وأنا أتحدث إليك بأعين متفاجئة، أردت أن أخفف من وطأة المفاجأة عليها وأن ألطف بينكم الأمر. قلت لك: ستكلمك أمي. مددت الهاتف لأمي قائلا: أمي، هذه جمانة ستسلم عليك. دفعت أمي بيدها الهاتف وقامت من مكانها: لا أريد أن أكلمها. قلت لك: جمانة، سأتصل بك بعد دقائق، انتظريني. قلت بصوت أقرب إلى الهمس. حسنا سأنتظرك. كانت أثار الخيبة والدهشة بادية على صوتك. لحقت بأمي وهي تصعد السلم، وضعت يدي على كتفها. الله يهديك يما، كذا تحرجيني عند البنت؟ صاحت أمي. يهمك ما تزعل البنت ولا يهمك تزعل أمك؟ قبلت رأسها ويدها. زعلك أهم من أي شيء ومن أي أحد عندي، وأعرف أن زعلي يهمك. أرجوك لا تحرميني من الشيء الوحيد اللي أبيه في الحياة، لا تصيرين أنت والحياة علي. قالت أمي وقد بدأت تهدأ. وأنت يا تتزوج هالبنت بالذات وإلا أصير مع الحياة عليك؟ أنا بحياتي ما طلبت منك شيء، أنا ماني مثل أخواني، ماني عايش معك ولا أطلب منك. لا ترديني بالشيء الوحيد اللي طلبته منك. أطلب أي شيء إلا هالطلب، وأنا ما بي من الدنيا شيء. ما في بهالدنيا إلا هالبنت، في ألف بنت تتمناك، بس أنا ما أتمنى غيرها، وإن ما تزوجتها ما راح أتزوج غيرها. هذا كلام مراهقين يا عبد العزيز. هذا كلامي وما راح أغيره يا أم عبد العزيز، وأنت وضميرك. تركت أمي تصعد إلى غرفتها لتصلي. دخلت إلى غرفتي، اضطجعت على السرير وأنا أفكر، ماذا لو خذلتني أمي وخانتني بحرماني منك؟ أخذت أفكر فيما لو خسرت أمي من أجلك مثل ما خسرت أبي من أجل ريما سابقا. فكرت في إن كنت قادرا على خسارة ثلث الثاني، وإن كنت سأستطيع مقاومة الحياة كثلث وحيد. لطالما أمنت بأن الإنسان يولد بثلاثة أثلاث، يخسر الإنسان ثلثا ما إن يخسر أحد والديه، ويخسر الثالث الثاني بخسارة الآخر، ليعيش كثلث يتيم طوال حياته بلا أبويه. هذه النظرية السخيفة المعتمدة على الأرقام ليست نظرية رجل يتعاطى آلية بسيطة توضح لنا ببساطة مقدار الخسارة. أريد أن أكمل حياتي متكئا على الثلثين، لا قدرة لي على خسارة ثلث آخر. أريد أمي وأريدك يا جمانة، فلا تقسو علي. اتصلت بعبد الله، صديق المراهقة الوحيد الذي استمرت علاقتي به منذ سفري لأول مرة وحتى اليوم. أزوره كل عام أو اثنين، أقضي في ملحق بيته الأيام التي أضطر لقضائها في الرياض. عبد الله هو أحد وجوه الرياض التي لا تتغير. أعود كل عام لأجده كما تركته، لا شيء فيه يتغير ولا شيء فيه يتطور. أخبرتك يوما عن ثبات عبد الله وعدم تغيره في شيء. قلت ربما لأنه لا يزال عازبا. سألتك وما دخل العزوبية في ذلك؟ الزواج يغير الإنسان، الخطبة، الزواج والأبوة، جميعها من مراحل الزواج التي تغير طبعا عنه. يكفي أنه بلا زواج حتى الآن على الرغم من أنه يشارف على 40. وإن كان هي دلالة أكيدة على سوء أخلاقه، وهل ترينني سيء الأخلاق؟ عزيز أنا أتكلم عن صديقك. أنت تعتقدين أنه سيء الأخلاق لأنه لم يتزوج حتى الآن؟ أنا في عمره ولم أتزوج بعد، هل يعني هذا أنني منحل أخلاقيا؟ سكت قليلا وقلت بصوت أقرب ما يكون إلى الهمس، ربما. أذكر أنني قطعت الخط من دون أن أودعك. أنهيت الاتصال ما إن لفظت كلمتك المتشككة تلك. كدت أن تفجري هاتفي باتصالاتك ورسائلك الآسفة، لكنني لم أقبل اعتذارك إلا بعدما دفعت ثمن كلمتك تلك أياما طويلة من الاعتذارات والبحث والانتظار. الحق أنك أصبت فيما قلته، فلطالما كان عبد الله شابا عابثا يجاهر بهوسه بالنساء وبعبثه في مدينة لا تحترم أطهر أنواع الحب وأشرفها، ما بالك لذا غضبت منك أو افتعلت الغضب. أنت فتاة يزداد يقينها حيال الشكوك إذا قابلت شكوكها بسخرية أو موافقة أو مدارة. لا تهدأ شكوكك ولا تستكين إلا إن غضبت وثرت وعاقبتك على شكك بالهجر والجفاء. يدهشني كثيرا أن تكون فتاة ذكية مثلك بهذه السذاجة العاطفية أحيانا. يدهشني أنك مستمرة في تعاملك مع غضب الآخرين وكأنه دليل الحقيقة الذي لا يفتعل ولا يختلق ولا يكذب. نمت ليلة الثانية في الرياض بملحق عبد الله. عاقبت أمي بغيابي عنها أيضا. تركت البيت ليكويها هجري، وأنا مدرك تماما أن هجر القريب أشد ضراوة من هجر البعيد أحيانا. كنت أعرف أن أمي لن تحتمل غيابي عنها أثناء وجودي في الرياض. هي قادرة على أن تجاري هذا الغياب بينما تفصلنا آلاف الكيلومترات، لكنها لا تقدر على غيابي ولا يفصلني عنها سوى بضعة أحياء سكنية. قلت لها عندما اتصلت بي لتسألني متى سأعود لغيابي عنها أثناء وجودي في الرياض، هي قادرة على أن تجاري هذا الغياب بينما تفصلنا آلاف الكيلومترات، لكنها لا تقدر على غيابي ولا يفصلني عنها سوى بضعة أحياء سكنية. قلت لها عندما اتصلت بي لتسألني متى سأعود: لا تنتظروني، سأنام عند صديقي. أي صديق هذا؟ ولماذا تنام عنده؟ صديق قديم. ولماذا لا تنام عندنا؟ قلت: ولماذا لا أنام عنده؟ دسست رسالتي لأمي وأنا متيقن من حسن استقبالها للرسالة. كنت أعرف أن أمي ستفهم ما أردت أن أقوله لها بجملتي تلك. سكتت أمي قليلا وقالت: فلتستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولتعد إلى بيتك. قلت: فلتستعيذي منه أنت يا غالية. الله يهديك. تركت أمي لتصارع أفكارها تلك الليلة، وقضيت ليلتي عند عبد الله. استيقظت في الصباح الباكر على 3 مكالمات منها. قالت لي عندما يهدي منه أنت يا غالية: الله يهديك. تركت أمي لتصارع أفكارها تلك الليلة، وقضيت ليلتي عند عبد الله. استيقظت في الصباح الباكر على 3 مكالمات منها. قالت لي عندما أجبتها: تعالوا افطر معنا، والدك يسأل عنك. قلت: لا أستطيع المجيء الآن، نمت متأخر، سأعرج عليكم في وقت لاحق. قالت بصرامة: فلتأتي الآن قبل أن يغضب والدك، سننتظرك خلال ساعة. كان عبد الله في عمله. أبدلت ملابسي وأرسلت إليه برسالة أخبره فيها أنني غادرت البيت أثناء توجهي إلى بيت أهلي. وجدت أبي وأمي على طاولة الطعام وقد بدأ بتناول إفطارهما. سلمت عليهما وجلست من دون أن يسألني أبي أين كنت ومن أين جئت، وكأنه لا يأبه لذلك. كانت أحاديثهما طبيعية وروتينية ومعتادة، عن السياسة وعن الأهل والجيران والحياة. غادر أبي لإنهاء بعض أعماله المعلقة في دون أن يسألني أبي أين كنت ومن أين جئت، وكأنه لا يأبه لذلك. كانت أحاديثهما طبيعية وروتينية ومعتادة، عن السياسة وعن الأهل والجيران والحياة. غادر أبي لإنهاء بعض أعماله المعلقة في إحدى الدوائر الحكومية، وبقيت وجها لوجه أمام أمي. سألتني مجددا عن المكان الذي قضيت فيه ليلة البارحة. قلت لها إنني كنت عند عبد الله صديق الطفولة. أخذت تسألني عن أحواله وظروفه وأهله وإن كان قد تزوج. بطبيعة الحال سألتني عن أسباب عدم زواجي حتى الآن. استأذنت منها لأستحم. أوقفتني وهي تناولني هاتفها المحمول: سجل رقم أم البنت. قلت لها مبتسما: أي بنت؟ قالت بعصبية: كم بنت تعرف؟ قصدك جمانة، اسمها جمانة. لا يهم اسمها. بل يهم اسمها، كي لا تخطبي إحدى أخواتها بالخطأ. ناولتها الهاتف قائلا: سجلت رقمها باسم أم خالد. قالت بعصبية: كم بنت تعرف؟ قصدك جمانة، اسمها جمانة. لا يهم اسمها. بل يهم اسمها، كي لا تخطبي إحدى أخواتها بالخطأ. ناولتها الهاتف قائلا: سجلت رقمها باسم أم خالد، متى بتتصلين عليها؟ قالت بنفاد صبر: تبيني أتصل الحين؟ قلت مازحا: غايبة عن المدرسة هي عشان تتصلين الحين؟ في أحد يتصل يخطب الصبح؟ خلاص أجل، خلها تقعد لليل، لا تخاف، ما هي طايرة، تحمد ربها اللي بتاخذك. قلت لها وأنا أقبل رأسها: تحمد ربها أنك حماتها. إيه، يضحك علي بكلمتين. صعدت إلى غرفتي وأنا أضحك. فتحت شباك الغرفة، فدلفت الشمس بحرارتها اللاذعة. على الرغم من أنني لم أحب يوما حرارة الرياض، إلا أنها بدت لي يوم ذاك في ألطف حالاتها، وكأنها تبارك حبنا على الرغم من تقليديتها وحرارتها. الشمس بحرارتها اللاذعة على الرغم من أنني لم أحب يوما حرارة الرياض، إلا أنها بدت لي يوم ذاك في ألطف حالاتها، وكأنها تبارك حبنا على الرغم من تقليديتها وحرارتها. الجزء 11. أيقظتك عصرا، كنت قد سهرت معي على الهاتف في الليلة السابقة، فتركتك تنامين حتى أوشكت أن تتصل أمي بوالدتك، أو ربما كانت قد اتصلت بها. قلت لك بأن الحرب بدأت، فسألتني مازحة إن كان بإمكانك التراجع. قلت لك: جربي أن تتراجعي. ضحكت وتركتني لتتابع الأخبار والأحداث من ضفة بيتكم. حاولت أن أراوغ الوقت، فأخذت أفتش في مكتبتي القديمة لتطالعني كتب الجامعية. رجعي ضحكت وتركتني لتتابع الأخبار والأحداث من ضفة بيتكم. حاولت أن أراوغ الوقت، فأخذت أفتش في مكتبتي القديمة لتطالعني كتبي الجامعية التي تنام فوق رفوفها منذ أكثر من 10 سنوات بانتظار عودتي إليها لأخلصها من حالة النشاذ التي كانت عالقة بها بلا ذنب ارتكبته في حقي. 7EG.com. طرقت أمي الباب فقمت لأفتح لها ليطالعني وجه عهود أختي الكبرى وقد فتحت ذراعيها لاحتضاني. احتضنتني عهود بكل شوق، شعرت وأنا أحتضنها بأمومتها تجاهي وإن لم يكن يفصلني عنها سوى بضع سنوات. قالت وهي تضمني بشدة: هلا بالغالي، هلا بالحبيب، تو ما نورت الرياض يا حبيبي. قبلت رأسها ويدها، أخذت أنظر إليها وقد أدهشني كثيرا كم بدت أثر الزمان على وجهها مبكرا وكأنها تكبرني ب10 سنوات. قلت لها بي. قبلت رأسها ويدها، أخذت أنظر إليها وقد أدهشني كثيرا كم بدت أثر الزمان على وجهها مبكرا وكأنها تكبرني ب10 سنوات. قلت لها: النور نورك يا عهود، إيش المفاجأة الحلوة؟ أنا اللي المفروض أقول لك إيش هالمفاجأة الحلوة. ليه ما قلت إنك نازل الرياض؟ كان تجمعنا كلنا من البارح وشفناك. ما فات إلا الخير، لاحقين إن شاء الله. لا والله مو لاحقين يا حبيبي، ما هو مشاعل مسافرين مع أولادهم، تعرف الصيف كل الناس تسافر، والله لو يدرون إنك موجودا ينهبلون. قالت أمي التي كانت تقف خلفها: يلحقون على عرسه إن شاء الله. ابتسمت عهود: ما شاء الله إيش هالأخبار الطيبة. قلت لها مازحا: أجل تحسبوني جاي عشانكم؟ قالت وهي تضحك: توقعت والله إنك عندك شيء، وأخيرا يا عبد العزيز، ما بغيت. خلاص استسلمت. سكنت أرب. قالت وهي تضحك: توقعت والله إنك عندك شيء، وأخيرا يا عبد العزيز، ما بغيت. خلاص استسلمت. سحبتني من يدي: تعال خلينا نجلس وحكي لي مين وكيف وشلون ومتى. حكيت العهود عنك باختصار، كنت أحدثها عنك بفرح لم أتوقعه ولم أتخيله، كنت أرى في عينيها السعادة والتضامن والتأييد فيزيدني هذا فرحا وحماسا. قالت أمي بنبرة منزعجة: يعرفها من 4 سنين. قالت عهود: وإذا يعرفها يما، وجها نتعرفه ولا وجها تجهله؟ وش هالبنت اللي تكلم واحد 4 سنين؟ دامه يعرفها من 4 سنين فهو يعرف كيف أخلاقها وكيف تربيتها، وإلا ما تجرأ وخطبها. قالت أمي بعصبية: أنا ماني مرتاح لها الزواج ولا أحب هالطريقة ونصحته، حنا اللي علينا سويناه، البنت وخطبناه لها اليوم وخطبها. قالت أمي بعصبية: أنا ماني مرتاح لها الزواج ولا أحب هالطريقة ونصحته، حنا اللي علينا سويناه، البنت وخطبناه لها اليوم وهو بكيفه. قالت عهود وهي تربت على ركبتي: مو بصاير لك الخير، افرح اليوم وانبسطي، ما صدقنا على الله بيستقر ويتزوج، لا يهون علينا الرجال. ابتسمت لعهود ممتنا من دون أن أعلق على كلام أمي، كنت أدرك أن لا شيء قادرا على تغيير قناعاتها بخصوص علاقتنا، وأن أي تبرير أو محاولة إقناع لن تكون إلا محض الفشل، لذا أثرت الصمت كي لا أدخل معها في جدال يزعجها ويزعجني. قامت أمي من مجلسها لتوقظ هديل من نومها، قالت لي عهود وهي تهمس: الله يهديك، ليش قلت لهم إنك تعرفها؟ إيش تبيني أقول لهم؟ قول زوجة صديقي تعرفها ومدحتها لي، ألف أي شيء، زيك زي هالعالم. الله يهديك، ليش قلت لهم إنك تعرفها؟ إيش تبيني أقول لهم؟ قول زوجة صديقي تعرفها ومدحتها لي، ألف أي شيء، زيك زي هالعالم. وليه أكذب في موضوع سخيف وهو راح ينكشف بعدين؟ وليه ينكشف؟ نص العالم متزوجين بهالطريقة ولا أحد درى عنهم. سألتها مبتسما: مثل مين؟ ضحكت: مثلي، بس لا تعلم أحد. والله ولا عمري تخيلت، ليتني داري وقتها كان ذبحت أبو محمد. أجل أذبح أبو سعود بالطريق معك. أي أبو سعود؟ زوج مشاعل. أوف، نصيحة يا عبد العزيز، داري على شمعتك تقيد، الرسول عليه الصلاة والسلام قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. معاك حق، عموما ما صار إلا الخير، وإذا على أمي وما ترضى لا تنكد على نفسك أنت. إن شاء الله. رفعت فنجان القهوة. معاك حق، عموما ما صار إلا الخير، وإذا على أمي وما لو ترضى لا تنكد على نفسك أنت. إن شاء الله. رفعت فنجان القهوة ورشفت منه وقلت ممازحا عهود: يا أحلالك يا أم محمد، أجل أبو محمد جاء عن طريق زوج صديقتك؟ ضحكت: شفت ليه أقول لك داري على شمعتك تقيد عشان ما حد يدلك على السالفة زي ما أنت قاعد تدلني على سالفة مر عليها 11 سنة. قلت لها وأنا أضحك: أمزح معك يا بنت الحلال. أعرف يا حبيبي أعرف. تدري يا عبد العزيز أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لم يرى للمتحابين مثل النكاح؟ إذن الرسول يوصي المتحابين بالنكاح، لا حنا نحرمه. اللي يحب أحد ينوي زواجه، وإلا ما يكون حب يكون قلة أدب. كان منطق عهود فطريا نقيا وشفافا، لم تدنسه العادات ولم تشوهه التقاليد. كانت عهود على رغمها ومحافظ كان منطق عهود فطريا نقيا وشفافا لم تدنسه العادات ولم تشوهه التقاليد كانت عهود على رغم من تدينها ومحافظتها تؤيد الحب وتدعو إلى الفطرة التي فطرنا الله عليها. شعرت بعد حديثي مع عهود أن في حياتي المتوقفة والمعلقة في الرياض أشياء وأشخاص في منتهى النقاء والبياض والجمال. شعرت بحديثها ينساب في جوفي كسلسبيل عذب لذيذ وشاف. حينئذ تمنيت لو كنت تجلسين معي ومعها، كنت ستحبين حديثها كثيرا. منطقها الذي يتناسب ويتلاقى كثيرا مع منطقي سيجعلك تحبينها مثل ما سيجعلها تحبك. فكرت أن ألحق بأمي لأسألها عما دار بينها وبين أمك، وفكرت أن أنتظر اتصالك لتخبريني عما دار من وجهتك. احترت فيما سأفعل وقررت في النهاية أن أنتظر اتصال أمك بأمي. حتى الآن قلت: مشاريع الخطبة والزواج تأخذ أشهر طويلا، وأنت خير من يعرف هذا. قال: صحيح، لكن الفتاة تعرفك ولابد من أنها مهدت لأهلها الموضوع بشكل من الأشكال، فلماذا تأخروا في الرد علينا؟ كل تأخير فيها خيرة. صمت والدي قليلا وقال: صحيح، على أي حال ولأصدق القول لا أشعر أنني مرتاح لهذا الزواج. لماذا؟ ما الذي تغير؟ لم يتغير شيء، لكنني وبعدما سألت عن والدي الفتى وجدته رجلا معروفا وذا مكانة وقدر محترم، ولا أريد أن يحدث منك أو بينك وبين الفتاة أمر قد يحرجنا معه. أنت تخشى أن أحرجكم إذن؟ قال بصرامة: نعم أخشى هذا. البنت بنت حمولة وعائلة محترمة، لا أريدك أن تقحمنا مع أهلها بأي إحراج. نحن عائلة معروفة ولنا مكانتنا أيضا، ولا نريدك أن تجلب لنا الفضائح أيا كان. مرحبا. وعليكم السلام والرحمة، حياك الله. رأيته يلتفت إلي ففهمت من نظراته أن والدك يتصل. استرسل. يا هلا والله أبو خالد، حياك الله، هذه الساعة المباركة اللي سمعنا فيها صوتك وتعرفنا فيها عليك. كنت أستمع إلى والدي وهو يتبادل مع والدك المجاملات المعتادة، وهو يعدد عليه معارفه من عائلتك وأقاربك. كان من الواضح أن والدي يعرف بعض أفراد عائلتك، وأن والدك يعرف في المقابل بعض أفراد عائلتنا. أخذ والدي يسمي أزواج أخواتي وأخوالي لأبيك، وحكى له عن عمله وعن وليد وقليلا عني. قال والدي لوالدك في نهاية المكالمة: على خير إن شاء الله، الله يجمعنا على الخير والفرح، على موعدنا بإذن الله. قال والدي بعدما أنهى المكالمة: هذا والد جمانة. سألته: أحدد موعدا يقابلنا فيه؟ غدا بعد صلاة العشاء. ابتسمت بك شيئا، سألتني: وأخيرا ماذا؟ اتصل والدك بوالدي قبل قليل. شهقتي: حقا؟ قرر والدك بعد 3 أسابيع من الانتظار أن يقابلنا. لو أنني تقدمت للأميرة ديانا بعد طلاقها من تشارلز لما استغرق الأمر 3 أسابيع لترد علي فيها بالموافقة. متى سيقابلكم؟ غدا. أتمازحني؟ بإمكانك أن تسألي والدك إن لم تصدقيني. غريب هذا، كان رافضا لقائك. يبدو أن أمك مارست سلطتها وتدخلت. طلبت منها إقناعها لكنني لا أعرف إن كانت قد فعلت. لا بأس، والدي أيضا بدأت تسوره المخاوف يا جمان، لذا علينا أن نحاول استعجال الأمر قبل أن يفسده علينا أحد. إلى أين أنت ذاهب الآن؟ سأبتاع ثوبا يليق بمقام المناسبة، ما رأيك؟ شماغا أم غترة؟ ضحكتي: فلتأتي حافيا إن أردت، المهم أن تأتي. فلتأتي حافيا إن أردت، المهم أن تأتي. قيت الأيام أيام قد تغير حياتنا وإلى الأبد. استيقظت ليلة الأمس عشرات المرات قلقا من هذا اليوم وتوقا إليه. اليوم ليس كأي يوم مر في حياتي يا جمانة. اليوم سأقابل الرجل الذي لولاه لما جئت أنت إلى هذه الحياة. لطالما تخيلت كيف سيكون اللقاء الأول مع والدك، كيف سأقابل الرجل الذي تحملين جيناته قبل أن تحملي اسمه. ماذا عساي أن أقول لأبيك اليوم يا جمان؟ أشكره أولا لأنه ساهم في إنجابك، أم أشكره لأنه اختار لك اسما رقيقا يختصر النعومة والجمال والدلال في جمان؟ أم أشكره لأنه كان من أوائل الآباء السعوديين الذين قبلوا ابتعاث بناتهم في بداية ثورة الابتعاث بالألفية الثالثة؟ أم أشكره على أنه من اختار كندا لك، ومن اختار أن نلتقي هناك من دون قصد منه ولا تخطيط؟ لولا والدك يا جمان لما التقينا يوما، لولاه لما أحببتك. لذا أخت الثالثة، أم أشكره على أنه من اختار كندا لك، ومن اختار أن نلتقي هناك من دون قصد منه ولا تخطيط؟ لولا والدك يا جمان لما التقينا يوما، لولاه لما أحببتك. لذا أحب والدك كثيرا، أحبه كثيرا وأغار عليك منه كثيرا، لأنه الرجل الوحيد الذي ينافسني في قلبك. أتذكرين إجازة عيد الميلاد الذي قضيته في الرياض وحدك من دوني؟ كنت ملحاحا في طلبي لصورك. كنت أريد أن أعيش معك الشتاء هناك، أن أعيش معك أيامك ورحلاتك وأوقاتك كلها. كنت أطلب منك أن ترسلي إلي عن طريق الإنترنت صورا تختصر كل ما تقومين به وما تفعلينه. كنت أرسل إلى هاتفك طوال الوقت صوري صوري، وكنت تبعثين إلي بالصور حالما تتمكنين من الجلوس على جهاز حاسبك. أرسلت لي في أحد أيامك هناك صورا لك قضيتها مع عائلتك في المزرعة. كان والدك يجلس مرتديا بشتا لي في أحد أيام الصور حالما تتمكنين من الجلوس على جهاز حاسبك. أرسلت لي في أحد أيامك هناك صورا لك قضيتها مع عائلتك في المزرعة. كان والدك يجلس مرتديا بشتا شتويا واسعا، وكنت تجلسين مختبئة في حضنه داخل البشت، ولا يظهر منك سوى رأسك المسند إلى رأسه. كنت قد أرسلت رسالة على هاتفي، كتبت لي فيها: أرسلت إليك بصورة على بريدك. فتحت جهازي بحماس وأرسلت إليك بينما كان تحميل الصورة جاريا أنتظر تحميلها. رفعت رأسي لتطالعني صورتك في حضن والدك. كنت جميلة للغاية، وكان والدك وسيما على الرغم من أعوامه الخمسين. كنت تتعلقين برقبته بحب وفرح وطمأنينة جلية. كانت الحميمية التي تجمعكما في الصورة في غاية الإزعاج بالنسبة إلي. أغلقت شاشة الحاسب بكل ما أوتيت من غضب أو ربما غيرة. اتصلت بك عدة مرات وطمأنينة جلية. كانت الحميمية التي تجمعكما في الصورة في غاية الإزعاج بالنسبة إلي. أغلقت شاشة الحاسب بكل ما أوتيت من غضب أو ربما غيرة. اتصلت بك عدة مرات ولم تجيبي علي. أرسلت إليك: ردي علي الآن. اتصلت بعدها فأجبتني بصوت خفيض: سأتصل عليك لاحقا. قلت بغضب: أريد أن أتكلم معك الآن. قلت وأصوات كثيرة تتعالى حولك: أنا مشغولة الآن. صرخت: لا يهمني من حولك، فلتبتعدي عنهم أو كلميني بوجودهم، لا يهمني أحد. صمت وسمعت صوت خطواتك في الهاتف وأنت تبتعدين، والأصوات التي كانت حولك تبعد وتخفت. قلت بدهشة: ها قد ابتعدت، ما الأمر يا عزيز؟ لماذا تصرخ؟ هل يفترض أن أظل طوال اليوم على الهاتف لتجيبي علي؟ حبيبي، أنت تعرف أنني في اجتماع عائلي وأن حولي الكثير من الناس قد ابتعدت، ما الأمر يا عزيز؟ لماذا تصرخ؟ هل يفترض أن أظل طوال اليوم على الهاتف لتجيبي علي؟ حبيبي، أنت تعرف أنني في اجتماع عائلي وأن حولي الكثير من الناس، وتدرك أنني لا أستطيع الرد عليك بوجودهم، فلما الغضب؟ أنا لا يهمني قطيع الخراف الذين تجلسين بينهم. يجب عليك أن تجيبي على اتصالاتي حينما أتصل، حتى لو كنت مع أبيك وأخوتك. منذ متى؟ صحت فيك. من الآن. قلت بخوف: ما أمرك عزيز؟ أتلبستك الجنية من جديد؟ حتى وإن تلبستني قبيلة كاملة من الجن لا شأن لك بالأمر. صحتي. ما أمرك؟ لماذا تصرخ بلا سبب؟ لأنني أكره قلة الأدب. أي قلة أدب؟ صورتك مع أبيك قمة في الوضاعة، بل قمة الشذوذ. أي وضاعة وأي شذوذ؟ هذا أبي، أمريض أنت؟ بل أنتما مريضان. لا أسمح لك بأن تتحدث عني وعن والدي بهذه الطريقة. قمة في الوضاعة، بل قمة الشذوذ. أي وضاعة وأي شذوذ، هذا أبي، أمريض أنت؟ بل أنتما مريضان. لا أسمح لك بأن تتحدث عني وعن والدي بهذه الطريقة. إن كانت مقاييس الأبوة والبنوة والحب عندكم تختلف عن مقاييسنا فهي مشكلتك وليست بمشكلتي. وتحاججينني أيضا؟ أتعلمين؟ لا أعرف حقيقة لماذا أناقش فتاة مثلك، أنت منحرفة في كل شيء. قطعت الاتصال وأنت تتكلمين. أدرت جهاز الركض وأخذت أجري عليه بأقصى سرعتي كفهد غاضب. ركضت وركضت وركضت وركضت حتى كادت عضلات ساقي تنهار. سمعت صوت نغمة هاتف المخصصة لك ترتفع. نزلت من على الجهاز وذهبت لأستحم متجاهلا الإجابة عليك. جلست تحت المياه المنهمرة أفكر فيما قلته وفيما حصل. أدركت في تلك اللحظة أنني قلت ما لا يجوز لي قوله، وأنني بلغت كثيرا في ردة فعلي. أزعجتني كثيرا رؤيتك في حضن رجل آخر حتى وإن كانت المياه المنهمرة أفكر فيما قلته وفيما حصل. أدركت في تلك اللحظة أنني قلت ما لا يجوز لي قوله، وأنني بلغت كثيرا في ردة فعلي. أزعجتني كثيرا رؤيتك في حضن رجل آخر حتى وإن كان والدك. أعرف بأن مشاعري لم تكن سوية وأن ما قلته لم يكن عاديا، لكنني أفقد السيطرة على مشاعري وأفكاري ولساني حينما أغضب، وأنت خير من يدرك ذلك. حينما خرجت بعد الاستحمام وجدت مكالمة منك ورسالة كتبت لي فيها. يستحق الأمر ما قلته؟ لم أكن أعرف بماذا أجيب عليك، خصوصا بعدما أخطأت في حق والدك المقدس القدر لديك. كتبت مقدمات كثيرة وحذفتها. احترت كثيرا فيما سأبرر به ما قلته. لم أكن قادرا على أن أعتذر لك اعتذارا مباشرا لأنني ببساطة لا أمارس الاعتذار ولا أجيد مهاراته. كتبت لك بعد وقت طويل من التفكير. غرت، أجبتني. لا أجيد مهارة أن أعتذر لك اعتذارا مباشرا لأنني ببساطة لا أمارس الاعتذار ولا أجيد مهاراته. كتبت لك بعد وقت طويل من التفكير. غرت، أجبتني. لكنه أبي. كتبت لكنني غرت، أرسلتي. الله يهديك، كان من الواضح من رسالتك الأخيرة أنك سامحتني. وإن تبقى لديك شيء من العتب، حاولت أن أفسر لك أسباب غضبي لاحقا. قلت لك بأنني فقدت السيطرة على أعصابي وبأنني لم أقصد حتما ما قلته، وقد كنت متسامحة ومتفهمة وسريعة المغفرة معي كعادتك. سامحتني يوم ذاك على ما قلته في حق والدك، لكنني لم أسامح نفسي على ما قلته. شيء ما يهزني فيما يتعلق بوالدك، أشعر دوما بأنني أريد أن أصبح يوما أبا مثله، أبا يحب أبنائه كما يحبكم والدك ويحبني أبنائي كما تحبون أنت وأخوتك والدك. دوما بأنني أريد أن أصبح يوما أبا مثله، أبا يحب أبنائه كما يحبكم والدك ويحبني أبنائي كما تحبون أنت وأخوتك والدك. كان يوم لقائي بأبيك سريعا للغاية، مر نهار بلمح البصر. تواصلنا أنا وأنت عن طريق الرسائل طوال النهار. كنت أخبرك بكل ما أقوم به، وحينما ارتديت ملابسي فتحت لك كاميرا الحاسب لتري أناقتي في يوم طلب إياك. بخرتني والدتي بالعود حينما نزلت إليهم، وأخبرني والدي أنه اتصل بأبيك قبل قليل وأخذ منه عنوان منزلكم الذي كنت أعرف طريقه جيدا. أخذ والدي يسرد علي قائمة الممنوعات من الأحاديث والحكايات. كان خائفا من أن يزل لساني بأي شيء قد يؤثر على صورتي أمام أهلك. كان حريصا على أن أبدو بصورة لائقة، ولا أعرف حقيقة إن كان قد أراد ذلك من أجلي أو من أجل عائلتنا بأكملها، ففي بلادنا لا يتزوج الأفراد بل تتزوج العائلات وتتناسل. أمام البيت قلت نعم. قال وهو يترجل لم أزودك بعنوان منزلهم على فكرة. كنت قد نسيت تماما أن أسأل والدي عن عنوان بيتكم. كنت منصتا لما يقوله ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أركن السيارة أمام البيت. كان موقفي أمام والدي محرجا للغاية، لكن تسارع الأحداث وخوفي من مقابلة والدك هونت علي شيئا من الحرج. كتبت لك رسالة سريعة، أنا على مشارفك، أرسلتها ولحقت بوالدي. كانت بوابة البيت مفتوحة، رأيت والدك وشقيقيك خالد وسعود يجلسان في الخيمة المقابلة للبوابة. قام والدك وأخواك من مجلسهما ما إن دلفنا البيت. اقترب والدك مرحبا بنا. يا هلا والله ومسهلا، حياكم الله، تفضلوا. سلم والدك علي وعلى أبي. قبلت رأسه وانحنيت على يده لأقبلها فسحبها من يدي متواضعا. قال والدك زعل علينا. كسر والدك بلطفه توتر اللقاء ورسميته. كان ذكيا منذ اللحظة الأولى، واستطاع بذكائه وحنكته أن يجعل لقاءنا مريحا وعفويا منذ البداية. دار حوار طويل في بداية الجلسة بين والدي ووالدك عن معارفهما، فقد كان لديهما معارف مشتركون. أخذا يتبادلان أخبارهم متحدثين عن الحياة وعن المجتمع وعن الزواج وعن عموميات كثيرة. كنت أتأمل والدك وهو يتحدث بعفوية راقية وبلطف جم وثقافة يعتد بها، وقلبي يخفق من وطأة حضوره. ها هو والدك أمامي يا جمان، جئت إليه بقدمي ساعيا من أجلك، كنت فعليا على مشارفك. أخذت أتأمل إخوتك الشباب الذين سبق لي وأن تعرفت عليهم بطرق عديدة ومن دون أن يعرفوني. كم أصبحت أعرف إخوتك يا جمان، أعرف ما يحبون وما يكرهون، أعرف ما تحبينه فيهم وما تكرهين، مثلما أعرف فيك أكثر مما يعرفون بكثير. جت الأصدقاء، ابتسمت قائلا أبشرك كل الأمور طيبة. أخذ يسألني عن تفاصيل إقامتي، منذ متى أقيم في كندا، ماذا أدرس، كم تبقى لي على حصولي على الماجستير، أين أعيش، مع من أعيش، وكيف أعيش. سألني عن هواياتي، عن أحلامي، عن خططي، وعن تصوري الخاص فيما يتعلق بمشروع الزواج، عما أنتظره من المرأة وعما أظن بأنني قادر على توفيره لها. كان يستمع إلي بإنصات شديد، يهز رأسه متفهما ويرفع حاجبيه معجبا أحيانا. كان والدك يتمتع بثقافة الإنصات ولغة الجسد بطريقة لا تعقل من رجل في عمره وفي مجتمع لا يؤمن بثقافة كتلك. أخبرني أن أخاك خالد بصدد إنهاء أوراقه وإكمال دراسته للماجستير في بريطانيا. تحدثت مع خالد عن مشروع الابتعاث، عن البرنامج الذي سيلتحق به، وعن التخصصات المطروحة، وعن البلدان التي يبتعث إليها، وأفضل الخيارات. محور الحوار لخالد، كنت أستمع لأخيك بكل جوارحي، فهمت وهو يتحدث لماذا تختلفين دائما معه. أنت لا تدركين كم يشبهك خالد، إنه يشبهك في أشياء كثيرة. هو مثلك، هادئ متزن خجول، ويملك نظرة جدية تجاه العلم والمستقبل والحياة، بينما كان سعود لطيفا وبسيطا وخفيفا معشر. شعرت وكأنه أخي الصغير الذي أعرفه منذ أن خلق. لم يكن في الحوار الدائر أي شيء يخصك، طرح أبوك مواضيع كثيرة للنقاش لم يتضمنها أي شيء يتعلق بك. كنت أعرف أنه يريد أن يسمع آرائي تجاه بعض القضايا الحياتية، لذا أبديت رأيي في كل موضوع تطرق إليه. في نهاية الجلسة استأذنه والدي في زيارة أمي وأخواتي لكم. رحب والدك بزيارتهم خلال الأسبوع، تاركا مهمة تنسيق الزيارة للسيدات حسب تعبيره حرفيا. في طريقنا للخروج صافحت أخوتك مودعا عليه حينما كعمي بإذن الله قابلك في أقرب وقت ممكن. ابتسم ابتسامة بدت لي ذات مغزى، سأتصل بك قريبا بإذن الله. أرسلت إليك ما إن ركبت سيارتي. يسلم لي أبوك وتسلم لي بنته، لتعرفي أنني قد غادرت منزلكم. كان أبي مرتاحا كثيرا في طريق عودتنا إلى البيت، بعكس ما كان عليه حينما توجهنا إلى منزلكم. أعجب والدي بوالدك وأخوتك كثيرا، وأخذ يحذرني من أن أقدم على أي تصرف قد يحرجه معهم. مر لقاؤنا بوالدك بسرعة شديدة، بل مر اليوم بأكمله كحلم سريع. وجدت حينما عدت إلى البيت شقيقتي عهود وزوجها وأبنائها في انتظاري. كانت أمي قد أخبرت عهود عن ذهابنا لمقابلة والدك، فجاءت مستبشرة وتواقة لأخبار تفرح قلبها. أخذ والدي يحكي لهم عما دار في اللقاء، بينما كنت أحاول أن أوطد أواصر الحب بيني وبين أبنائها. استأذن والدي زوج عهود لينهي عملا بسيطا خارج. نصيحة من أخ الأخوه، انجب جلدك ولا تتزوج، استمر في حياتك حر وطليق. يبدو أن عهود قد كرهتك في الزواج، هل ترغب برؤية الشيب الذي غزا رأسي بعدما تزوجتها؟ قالت عهود بلا مبالاة، دعك منه يا عبد العزيز، هذه سخافات الرجال المعتادة، يعتقدون أنهم أكثر رجولة حينما يقولون هذا الكلام. المهم أخبرني، هل تشعر براحة الآن؟ ابتسمت، الحمد لله. ومتى سنزور العروس؟ رتبي هذا الأمر مع أمي، قالت بحماس، أنا متشوقة كثيرا لرؤية من سلبت قلبك، أي فتاة هذه التي تمكنت منك؟ قلت مازحا، أتمنى أن تعجبك وأن تحبيها، لأنني لن أتزوجها إن لم تعجبك. قال يوسف، إن شاء الله رح تتزوج ونفرح بأطفالك، مشاركة شخص مع الحياة هو أجمل ما فيها. ضربت عهود يده مازحة، أخيرا اعترفت؟ اتصلت بي بينما كان يوسف يمازح، استعدي للقاء. أخبرني عن تفاصيل التفاصيل. أخبرتك أنني نسيت أن أخذ عنوان منزلكم من أبي، وأنني لم أشعر بنفسي إلا وأنا واقف أمام باب البيت. حدثتك كم ارتاح أبي لأبيك وأخوتك وكم تشجع لزواجنا. اختصرت لك ما قيل في اللقاء وطلبت منك أن تستعدي للقاء أمي وأخواتي خلال الأسبوع. كنت في غاية الحماسة للقاء أمي حتى جاء يوم اللقاء. انتابك يوم ذاك خوف العالم كله وانتابني ترقب العالم أجمع. أوصلت أمي وعهود وهديل ولينا إلى منزلكم. كان الطريق صاخبا بأسئلة لينا وهديل، من أين تعرفها؟ كيف؟ ما اسمها؟ ما شكلها؟ سألتني لينا، أجميلة هي؟ سترينها بعد قليل. يعني هذا أنها جميلة؟ قلت لك سترينها بعد قليل. ولماذا لا تخبرني أنت الآن؟ ولماذا لا تصبرين 5 دقائق وترين بنفسك؟ أريد أن أعرف رأيك أنت. أرجوك يا رب ساعدني أفادي صبر. جميلة مثل نفسها، قالت. لم تفهمني، أقصد جميلة مثل من؟ مثل أنا، بينيلوبي كروز، تشارلز ثيرون، جوليا روبرتس، مثل من؟ التفت إلى أمي في المقعد المجاور. أسألك بالله كيف تعيشين معهن؟ قالت عهود بسخرية. ماذا ستفعل المسكينة مضطرة؟ قالت أمي بلهجة آمرة. فلتصمتي أنت وياها، لا أريد أن أسمع نفسا واحدا في بيت الناس. قالت لينا، أتريديننا أن نموت؟ صاحت هديل، لماذا تأخذوننا معكم إن كنتم تعتبروننا أطفالا؟ كنا قد وصلنا إلى منزلكم. قلت لأمي أنني سأعرج على صديق قديم يسكن قريبا من بيتكم. طلبت منها أن ترسل إلي برسالة حينما تريدني أن أحضر لإقلالهم. كانت هديل آخر من نزل من السيارة. قالت لي وهي تنزل، عبد العزيز وش شعورك؟ قلت، شعوري متفشل ومنحرج أنكم خواتي والله. قالت لي وأحضر لإقلالهم. كانت هديل آخر من نزل من السيارة. قالت لي وهي تنزل، عبد العزيز وش شعورك؟ قلت، شعوري متفشل ومنحرج أنكم خواتي والله. قالت وهي تضحك، خليك قريب من تليفونك برسل لك المستجدات أول بأول. أرسلت إليك وأنا واقف بسيارتي أمام البيت. يفصلني عنك بضعة جدران، أرى الآن ضوء غرفتك أمامي، أمي بانتظارك فلتنزلي إليها. ومن ثم أرسلت برسالة أخرى، بالمناسبة خواتي امسحيهم بوجهي. لم تجيبي علي مثلما توقعت. توجهت إلى مقهى قريب من بيتكم وجلست وحدي منتظرا. لا أعرف لماذا رغبت بالجلوس وحيدا، ربما لم أرغب بأن يشاركني الانتظار أحد. كنت أريد أن أعيش تلك اللحظات وحيدا من دون أن يخفف من وطأته علي أي أحد. أرسلت هديل إلي برسالة، حلوة بس مستحية. حلوة؟ أنت لست بحشة تلك اللحظات وحيدا من دون أن يخفف من وطأته علي أي أحد. أرسلت هديل إلي برسالة، حلوة بس مستحية. حلوة؟ أنت لست بحلوة فقط، أنت حلوة ومالحة في الوقت نفسه. تجتمع فيك كل النكهات وتتمثل فيك كل الملامح وكل الألوان وكل المواسم. صيفية أنت وشتوية، ربيعية وخريفية، فيك ألوان الربيع ونضجه وقار الخريف وصمته، بهجة الصيف وعصف الشتاء. فيك من كل لون طيف، ومن كل موسم وجه، ومن كل مدينة ملامح. ومع ذلك تصفك هديل بحلوة. أرسلت لي أمي باقتضاب معتاد، تعال. تركت قهوتي التي لم أشربها وتوجهت إلى بيتكم. اتصلت بأمي لأخبرها أنني في انتظارها أمام البيت لتتركني قرابة الربع ساعة أمام الباب. كنت أتأمل سائقي الذي قهوتي التي لم أشربها وتوجهت إلى بيتكم. اتصلت بأمي لأخبرها أنني في انتظارها أمام البيت لتتركني قرابة الربع ساعة أمام الباب. كنت أتأمل سائقي الذي كان يجلس على كرسي خارجي بحسد شديد. لم أعرف لأي درجة كنت محظوظا بمشاركتك السيارة إلا بعدما جئنا إلى الرياض وأصبح وجودنا معا مستحيلا ومنافيا للقانون. ركبت أمي وأخواتي السيارة وهن يتناقشن على الرغم من أن المسافة التي تفصل بين السيارة وباب البيت لا تتجاوز 5 أمتار. قلت لأمي مازحا ما إن ركبت، حش حش بس حش. قالت عهود، ما شاء الله وش هالعروس يا عبد العزيز. قالت لينا، حلوة بس قصيرة عليك. قالت عهود، أخوك طويل، أي بنت بتكون قصيرة عليه. مسكت يد أمي وقلت، وانتي الغالية وش رايك؟ قالت بهدوء، حلوة مؤدبة ما شاء الله، خواتها مؤدبات بعد عليه. مسكت يد أمي وقلت، وانتي الغالية وش رايك؟ قالت بهدوء، حلوة مؤدبة ما شاء الله، خواتها مؤدبات بعد. أعجبتك يعني؟ أهم شيء معجبتك أنت، قالت عهود مازحة. معجبتها يا حبيبي، بس ما تبي تعترف شكلها غيران عليك. سألت أمي، أفا يا أم عبد العزيز ما عجبتك؟ إلا والله عجبتني، حلوة ومؤدبة وتستحي وبنت ناس، الله يتمم لكم على خير. تنهدت من أعماق روحي، كانت مباركة أمي تعني لي وقت ذاك كل الأشياء. كنت أسمع أخواتي يتناقشن خلفي، يطرحن الأسئلة علي ويسخرن مني من دون أن أميز فعلا ما يقولن. كنت مرتاحا وسعيدا ومطمئنا لدرجة أنني لم أعد أشعر إلا بنفسي وهي تتنفس الطمأنينة. أوصلت أهلي إلى البيت، أخبرت أمي أنني سأكمل سهرتي لدى صديقي، وقضيت طوال الليلة معك على الهاتف وأنا أجوب طرقات الرياض كمتسكع بلا طوال الوقت. ضحكت كثيرا لأنني لم أتوقع غير ذلك. أنت هكذا وأظن بأنك ستظلين كذلك. مؤمن أنا بأن خجلك فطري وليس بمكتسب، خلقت من خجل محض وصافي، وعلى الرغم من ثقتك واعتدادك بنفسك إلا أن الخجل طبعك، صفتك وسمتك التي لن تتغير. لم يكن قد تبقى على أن نكون مخطوبين رسميا إلا أن أراك وبشكل رسمي أيضا. قلت لك إن أمي ستتصل بأمك لتحدد موعدا أزوركم فيه لرؤيتك. سألتني لماذا أريد أن أراك وقد رأيتك آلاف المرات خلال 4 سنوات. قلت لك مازحا إنني قد أجد فيك ما يعيبك إن رأيتك رؤية شرعية، لذا يجب علينا أن نرى بعضنا بشكل شرعي قبل أن نتورط في الزواج. كنت متعجبة كثيرا من إصراري على أن نرى بعضنا بتلك الطريقة، ولا أدري لماذا لم أخبرك أنني قد اشتقت لرؤيتك بعد أسابيع طويلة من الحرمان. ضر لرؤية أبيك، أراك تدخلين أمامي متوجهة إلي وهو بجواري مباركا حضورك إلي وسعي إليك. لم أكن لأفوت على نفسي لذة كهذه يا جمال، لم أكن لأحرم نفسي منها قط. اتصلت أمي بأمك في اليوم التالي واتفقتا على أن أحضر لرؤيتك. اتصلت بأبيك واستأذنته بالحضور وطلب مني أن أجيء مبكرا لنتعرف أنا وهو على بعضنا أكثر فأكثر. حضرت مبكرا مثل ما طلب، لم يكن هناك أحد غيره حينما استقبلني. جلس معي في صدر المجلس وأخذ يحدثني عنك، قال لي بأن الرجل لا يشعر بأنه أصبح أبا فعلا إلا بعدما ينجب بنتا. قال فرحت كثيرا حينما رزقني الله بخالد وبعدها بسعود، لكن فرحتي بجمانة لم تعادلها في الدنيا فرحة، لطالما كانت جمانة فرحتي الكبرى يا عبد العزيز، لذا سأوصيك عليها طوال الحياة. في يوم الزواج لن أسلم لك ابنتي يا عبد العزيز، في يوم الزواج سيكون الله الحكم بيننا ولا أعدل من الله حكما وحاكما. كنت أستمع إلى أبيك بجوارحي كلها وصدى كلماته تدوي في نفسي. استرسل، إن لم تكن تقدر على حمل الأمانة والحفاظ عليها لا تقدم على حملها يا عبد العزيز. قلت سأحافظ عليها يا عم، وعاهدك بذلك وأشهد الله على عهدي. قال الله خير شاهد. سمعت صوت خطواتك وأنت تقتربين، لا أحد يستطيع أن يميز قرعك بحذائك مثل ما أفعل أنا، لا قدرة لأحد على أن يدرك أنك من يقترب سواي، أنا وحدي من يميز صوت اقترابك من بين آلاف البشر، وها أنا أستمع إليك تقتربين خطوة بخطوة، رجفة برجفة، تدوسين بها على قلبي فينقبض من وجع الحب والترقب والفرح. كان والدك يتحدث إلي وكنت أنظر إليه مباشرة وأنا أنصت لقرع حذائك حينما سمعت صوتك. مساء الخير. ربهن إلي الأريكة التي بجوار الباب من دون أن يدعوك والدك للجلوس، قال والدك وهو يشير بيده، جمانة اقتربي يا بابا. قمت ومشيت تجاهي بخطوات خجولة، جلست على يميني، قال والدك، عبد العزيز هذه جمانة أحب بناتي وأقربهن إلي. التفت إليك، ابتسمت لي، شعرت بالدمع يبلل عيني على الرغم مني. قلت لك كيف حالك يا جمانة؟ ترقرقت عيناك بالدمع ولم تجيبي، كنا ننظر إلى بعضنا مأخوذين بسعادة الحكاية. كنت في أجمل حالاتك، بل كنت أجمل من على هذه الأرض، أجملهن على الإطلاق. قال والدك بصوت هادئ وقد لمح ما في أعيننا، القهوة يا جمانة. كنت أدرك أنك لا تعرفين كيف تحملين القهوة ولا تعرفين كيف تسكبينها، خشيت أن تنسكب عليك فقمت لأصبها. قام والدك من مكان سوالدك في تدرك أنك لا تعرفين كيف تحملين القهوة ولا تعرفين كيف تسكبينها خشيت أن تنسكب عليك، فقمت لأصبها. قام والدك من مكانه وأمسك بها حالفا أن يقوم بذلك. حلفت ألا يسكبها أحد غيري. جلس والدك في مكانه وناولته فنجان قهوة. قال لي مازحا وأنا أجلس: كان يفترض أن تصب لعروسك أولا. قلت مرتبكا: لم أكن أعرف أنها تشرب القهوة. أبعد والدك فنجان قهوتي من على شفتيه ونظر إلي مندهشا وقال: فعلا هي لا تشرب القهوة العربية. كان جليا أن والدك قد فهم أو تأكد من معرفتنا الوطيدة لبعضنا ومن خلال خيوط الحكاية. بعدما أشرت إلى أنك لا